حدثيني كيف أسرجت الخيول وملأت مسمع الدنيا صهيلا. حدثيني كيف أسرجت الخيول وملأت مسمع الدنيا صهيلا. غزة الأبطال قولي كي أقول كيف صبت الصبر نصرا مستحيلا. يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا. حدثيني كيف أسرجت الخيول حدثيني كيف قاومت المغول. حاصروك حاصروا قبل الرسول. حدثيني كيف قاومت المغول. حاصروك حاصروا قبل الرسول. ثم لما أحرقوا فيك الحقول عدت زيتونا وتينا ونخيلا. عدت زيتونا وتينا ونخيلا. يا قدسا يا قدسا يا قدسا. حدثيني كيف أسرجت الخيول. أنت يا قدساه نور في عيوني. أنت نبض أنت بعض من يقيني. أنت يا قدساه نور في عيوني. أنت نبض أنت بعض من يقيني. يا قدساه من شوق دفيني. تسكن النجوى بقلبي في سكوني. يا قدساه من شوق دفيني. تسكن النجوى بقلبي في سكوني. حدثيني كيف أسرجت الخيول. ترحل الأشواق حبا كل حين نحو مسرى نحو مسرى المصطفى الهادي الأمين. ترحل الأشواق حبا كل حين نحو مسرى نحو مسرى المصطفى الهادي الأمين. عن دروب النصر دوما خبريني. عن صلاح الدين دوما حدثيني. عن دروب النصر دوما خبريني. عن صلاح الدين دوما حدثيني. يا قدسا يا قدسا يا قدسا يا قدسا. حدثيني كيف أسرجت الخيول. حدثيني كيف أسرجت الخيول وملأت مسمع الدنيا صهيلا. حدثيني كيف أسرجت الخيول وملأت مسمع الدنيا صهيلا. غزة الأبطال قولي كي أقول كيف صرت الصبر نصرا مستحيلا.